الحمد لله، الحمد لله الذي قصم بالموت رقابا جلاغرا، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التواب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأواب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر الأحبة، يقول الله سبحانه عز وجل في القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إنه الحديث أيها الأحبة عن المقام المحمود، عن الشفاعة العظمى. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الشفاعة العظمى التي حظي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عليك أيها الحبيب إلا أن تستمع معي إلى حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذراع، فنهشه وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ قال: قل بلى يا رسول الله. قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيصيبهم من الكرب والغم ما الله عز وجل أو ما لا يحتملون وما لا يطيقون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا؟ قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي جاء بك البشر، أو أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه أمرني فعصيته، نهيت عن الشجرة فعصيته، اذهبوا، أو نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال: فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله في الأرض، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. قال: فيأتون إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت رسول الله وأنت خليله في الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ويذكر كذباته الثلاث، ثم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. قال: فيأتون موسى عليه السلام ويقولون له: يا موسى، أنت رسول الله، وأنت الذي فضلك الله على البشر برسالاته وبتكريمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب بعد قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. قال فيأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت الذي كلمت الناس في المهد، أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. ثم يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله على سيدنا رسول الله. قال فيأتون إليه فيقولون يا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله أنت رسول الله وخاتم الرسل، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه. قال فأنطلق حتى آتي تحت العرش فأقع ساجدا. قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتح لأحد من قبلي. ثم يقال لي يا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فيقال لي يا محمد أدخل من أمتك من لا عذاب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء للناس فيما دون ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده إننا ما بين المصراعين، ما بين المصراعين من مصارع الجنة، كما بين مكة أو هجر، أو مكة وهجر، أو كما ما بين مكة وبصرى. هذا حديث الشفاعة أيها الأحبة. الشفاعة أعطيت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي على أنواع. هناك الشفاعة العظمى كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فينتهي كل أمة إلى نبيها، قال وتسأل الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك المقام المحمود الذي يبعثه الله فيه. ثم تكون شفاعته صلى الله عليه وسلم عند فتح أبواب الجنة، أول من يفتح أو يقرع باب الجنة، وأول من يفتح أو يستفتح فيفتح له هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تكون شفاعته أيضا أيها الأحبة لمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته أيضا أيها الأحبة لأناس من أمته قد استوجبوا النار فلا يدخلون النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشفاعته أيضا لأهل الجنة برفع درجاتهم في الجنة بفضل هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردت أيها الحبيب أن تحظى بهذه الشفاعة فعليك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكثرنا صلاة عليه هم أولى الناس بشفاعته غدا يوم القيامة. إن أردت أن تحظى بشفاعته عليك أن تتبع سنته ونهجه وأخلاقه. إذا أردت أن تحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليك أن تحب النبي وأن تبلغ هذه المحبة، أو أن تكون أكثر من حبك لنفسك وأهلك ومالك ووالدك والناس أجمعين، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أردت أن تحظى بهذه المحبة فكن ممن يدعو ويلهج، يلهج لسانه أن تطلب هذه الشفاعة غدا يوم القيامة. إذا أردت أن تحظى بهذه الشفاعة عليك أن تردد بعد الأذان مثل ما يقول المؤذن، كما أوصانا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها درجة لا ينالها إلا عبد، وقد يكون أو يكون هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحظى بشفاعته غدا يوم القيامة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر الأحبة، يذكر العلامة القرطبي في كتابه التذكرة نقلا عن كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: إن الله غدا يوم القيامة يأمر جبريل عليه السلام أن يحضر جهنم، قال: فيؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام أو زمام يقوده 70,000 ملك، قال: فتزدر زبرا، قال: فتنخلع قلوب الخلائق أجمع، قال: ثم تزدر ثانية، قال: فتجد الأمم كلها على الركب، حتى الأنبياء والملائكة المقربون، حتى إن موسى عليه السلام يقول: يا رب بمناجاتي لك نفسي نفسي، يقول عيسى: يا رب أنت خلقتني بيدك، نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني، قال: إن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول من بين الخلق أجمع: يا رب أمتي، يا رب أمتي. قال: فيأمر الله عز وجل كما جاء نقلا عن كعب الأحبار، قال: فيأمر الله عز وجل الزبانية أن تأخذ أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استوجبوا النار أن تأخذهم إلى النار، قال: فيأخذون بلحم الرجال وذوائب النساء، قال: فيأتون بهم إلى خازن النار مالك، قال: فلما يأتون مالك يأتون بالصورة التي كانوا عليها، لم تتغير وجوههم، وجوههم ليست مسودة وليس عليهم الأغلال والأنكال، فيقول: أيها الأشقياء، أنتم أحسن من رأيت وجوها، فما الذي جعلكم ذلك أو في ذلك؟ فيقولون: نحن من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أمة القرآن. فيقول: أيها الأشقياء، القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولون: نعم. قال: فيذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصرخون وهم على أبواب النار، فيقولون: ومحمدا ومحمدا، أدرك الأشقياء من أمتك، أدرك الأشقياء من أمتك. قال: فينادي مالك المنادي من قبل الرحمن، يقول له: يا مالك لا تسود وجوههم، فلما طاف لطالما سجدت للرحمن، يا مالك لا تأخذهم بالأغلال والأنكال، فقد اغتسلوا من الجنابة وطافوا من بيت العتيق، يا مالك أمور النار لا تحرق ألسنتهم، فطالما لهجت في القرآن، يا مالك لا تلبسهم القطران، فقد لبسوا ثوب الإحرام. قال: فيأمر النار أن تأخذهم بقدر معاصيهم وكبائرهم، فمنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه أو تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى صدره. قال: فإذا نفذ العذاب المقدر عليهم على قدر كبائرهم، قال: يفتح الله عز وجل وهم في الطبق الأعلى من جهنم بابا بينهم وبين المشركين، قال: فيصرخون ويقولون: ومحمدا ومحمدا، اشفع للعاصين من أمتك، فقد أكلت النار لحومنا ودماءنا وعظامنا، ومحمداه أدركنا واشفع لنا عند ربك. قال: فلا يسمعون نداء ولا يسمعون صوتا، ثم يصرخون: وربنا وسيدا ارحمنا، يا ربنا ارحمنا، فقد أخطأنا وجنينا على أنفسنا. قال: فيضحك عليهم المشركون ويقولون لهم: لم ينفعكم إيمانكم بالله ولا بمحمد صلى الله على سيدنا رسول الله. قال: فعند ذلك يغضب ربنا عز وجل غضبا ويأمر جبريل فيقول: أخرج من استنفذ العذاب من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشفاعة سيدنا محمد. قال صلى الله عليه وسلم: قال: فيخرجهم جبريل من النار وقد صاروا حمما، ثم يلقيهم على باب الجنة في نهر يسمى نهر الحيوان حتى يعودوا كما كانوا قبل ذلك. قال: فيدخلون الجنة وقد كتب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا عتقاء الرحمن من النار، اللهم اجعلنا ممن يستحقون الشفاعة غداً. شفاعة حبيبك محمد ويحظى بهذه الشفاعة بين يديك يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن يكون تحت لوائك ويرد حوضه. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم ربنا يا ربنا تجاوز عنا بلطفك وكرمك ومنك ورحمتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه وسلم، وقوموا الى صلاتكم.